بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 12، نتابع قراءة كتاب الصلاة. قال: باب الوتر. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أخذ به مالك رحمه الله في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين، وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل، وقد ورد حديث آخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وإنما قلنا إنه ظاهر اللفظ لأن المبتدأ محصور في الخبر، فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى، وذلك هو المقصود، إذ هو ينافي الزيادة، فلو جازت الزيادة لمن حصرت صلاة الليل في المثنى. وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الآتي، وقد أخذ به الشافعي رحمه الله، وأجاز الزيادة على ركعتين من غير حصر في العدد. وذكر بعض مصنفي أصحابه شرطين في ذلك، وحاصل قوله إنه متى تنفل بأزيد من ركعتين شفعا أو وترا فلا يزيد على تشاهدين، ثم إن كان المتنفل به شفعا فلا يزيد بين التشاهدين على ركعتين، وإن كان وترا فلا يزيد بين التشاهدين على ركعة. فعلى هذا إذا تنفل بعشر جلس بعد الثامنة، ولا يجلس بعد السابعة ولا بعد ما قبلها من الركعات، لأنه حينئذ يكون قد زاد على ركعتين بين التشاهدين. وإذا تنفل بخمس مثلا جلس بعد الرابعة وبعد الخامسة إن شاء، أو بسبع فبعد الثالثة والسابعة، وإن اقتصر على جلوس واحد في كل ذلك جاز. وإنما ألجأه إلى ذلك تشبيهه النوافل بالفرائض، والفريضة الوتر هي صلاة المغرب، وليس بين التشهدين فيها إلا ركعة واحدة، والفرائض الشفع ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين، ولم يتفق أصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره. الوجه الثاني من الكلام على الحديث أنه كما يقتضي ظاهره عدم الزيادة على ركعتين، فكذلك يقتضي عدم النقصان منهما، وقد اختلفوا في التنفل بركعات فردة، والمذكور في مذهب الشافعي جوازه، وعن أبي حنيفة منعه. والاستدلال به لهذا القول كما تقدم، وهو أولى من استدلال من استدل على ذلك بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب، فإن ذلك ضعيف جدا. الوجه الثالث يقتضي الحديث تقديم شفع على الوتر من قوله صلاة الليل مثنى مثنى، وقوله توتر له ما صلى، فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آتيا بالسنة. وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة. الوجه الرابع يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله فإذا خشي الصبح، وفي مذهب الشافعي وجهان: أحدهما أنه ينتهي بطلوع الفجر، والثاني أنه ينتهي بصلاة الصبح. الوجه الخامس قد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر، فإن كان يرى بوجوب كونه آخر صلاة الليل فالاستدلال قريب، ولا أعلم أحدا قال ذلك، وإن كان لا يرى بذلك فيحتاج أن يحمل الصيغة على الندب، ولا يستقيم الاستدلال بها على وجوب أصل الوتر عند من يمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز، وإلا كان جمعا بين الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة وهي صيغة الأمر. الوجه السادس يقتضي الحديث أن يكون الوتر آخر صلاة الليل، فلو أوتر ثم أراد التنفل فهل يشفع وتره بركعة أخرى ثم يصلي؟ فيه وجهان للشافعية، وإذا لم يشفعه بركعة ثم تنفل فهل يعيد الوتر أخيرا؟ فيه قولان للمالكية، فيمكن كل واحد من الفريقين أن يستدل بالحديث بعد تقديم مقدمة لكل واحد منهما يحتاج إلى إثباتها. أما من قال إنه يشفع وتره فيقول الحديث يقتضي أن يكون آخر صلاة الليل وترا، وذلك يتوقف على أن لا يكون قبله وتر لما جاء في الحديث لا وتران في ليلة، فلزم من ذلك أن يشفع الوتر الأول، فإنه إن لم يشفعه وأعاد الوتر لزم وتران في ليلة، وإن لم يعد الوتر لم يكن آخر صلاة الليل وترا. وأما من قال لا يشفع ولا يعيد الوتر فلأنه منع أن ينعطف حكم صلاة على أخرى بعد السلام والحدث وطول الفصل إن وقع ذلك، فإذا لم يجتمعا فالحقيقة أنهما وتران ولا وتران في ليلة، فامتنع الشفع وامتنع إعادة الوتر أخيرا، ولم يبق إلا مخالفة ظاهر قوله عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا يحتاج إلى الاعتذار عن قوله عليه السلام لا وتران في ليلة، وهو محمول على الاستحباب، كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك، وترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه. وأما من قال بالإعادة فهو أيضا مانع من شفع الوتر الأول، محافظ على قوله عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ويحتاج إلى الاعتذار عن قوله لا وتران في ليلة. واعلم أنه ربما تحتاج هذه المسألة إلى مقدمة أخرى، وهي أن التنفل بركعة فردة هل يشرع؟ فعليك بتأمله. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. اختلفوا في أن الأفضل تقديم الوتر في أول الليل أو تأخيره إلى آخره على وجهين لأصحاب الشافعي، مع الاتفاق على جواز كل ذلك، وحديث عائشة يدل على الجواز في الأول والأوسط والآخر، ولعل ذلك كان بحسب اختلاف الحالات وطروء الحاجات، وقيل بالفرق بين من يرجو أن يقوم في آخر الليل وبين من يخاف أن لا يقوم، والأول تأخيره أفضل والثاني تقديمه أفضل. ولا شك أن إذا نظرنا إلى آخر الليل من حيث هو كذلك كانت الصلاة فيه أفضل من أوله، لكن إذا عارض ذلك احتمال تفويت الأصل قدمناه على فوات الفضيلة. وهذه قاعدة قد وقع فيها خلاف، ومن جملة صورها ما إذا كان عادم الماء يرجو وجوده في آخر الوقت، فهل يقدم التيمم في أول الوقت إحرازا للفضيلة المحققة أم يؤخره إحرازا للوضوء؟ فيه خلاف. والمختار في مذهب الشافعي أن التقديم أفضل، فعليك بالنظر في التنظير بين المسألتين والموازنة بين الصورتين، والله أعلم. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا كما قدمناه يتمسك به في جواز الزيادة على ركعتين في النوافل، وتأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن، وهو أن حمل ذلك على أن الجلوس في محل القيام لم يكن إلا في آخر ركعة، كأن الأربع كانت الصلاة فيها قياما والأخيرة كانت جلوسا في محل القيام. وربما دل لفظه على تأويل أحاديث قدمها، هذا منها بأن السلام وقع بين كل ركعتين، وهذا مخالفة لللفظ، فإنه لا يقع السلام بين كل ركعتين إلا بعد الجلوس، وذلك ينافيه قولها لا يجلس في شيء إلا في آخرها، وفي هذا نظر. واعلم أن محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى في دلالته على الحصر، وبين دلالة هذا الفعل على الجواز، والفعل يتطرق إليه الخصوص إلا أنه بعيد لا يصار إليه إلا بدليل، فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ على الحصر، ودلالة الفعل على الجواز عندنا أقوى. نعم، يبقى نظر آخر، وهو أن الأحاديث دلت على جواز أعداد مخصوصة، فإذا جمعناها ونظرنا أكثرها فما زاد عليه إذا قلنا بجوازه كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له، فلقائل أن يقول نعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل إلا أن يصد عن ذلك إجماع أو يقام دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن الاعتبار ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة. فهاهنا يمكن أمران: أحدهما أن يقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد فلا يجزم بأن المقصود لا يتعلق بالعدد وأن المقصود مطلق الزيادة، والثاني أن يقول المانع المتخيل هو الزيادة على مقدار الركعتين وقد ألغي بهذه الأحاديث التي ذكرت ولا يقوى كثيرا والله أعلم. باب الذكر عقيب الصلاة. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة والتكبير بخصوصه من جملة الذكر. قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه. وقال غيره: ولم أجد أحدا من الفقهاء من قال هذا إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة، كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا 3 مرات، وهو قديم من شأن الناس، وعن مالك أنه محدث. وقد يؤخذ منه تأخر الصبيان في الموقف لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ولو كان متقدما في الصف الأول لعلم انقضاء الصلاة بسماع التسليم. وقد يؤخذ منه أنه لم يكن ثم مسمع جهير الصوت يبلغ السلام بجهارة صوته. الحديث الثاني عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. فيه دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص عقيب الصلوات، وذلك لما اشتمل عليه من معاني التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى والمنع والإعطاء وتمام القدرة. والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان وقلتها، وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتها، فإنها كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء. والجد الحظ، ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع ذا الحظ حظه، وإنما ينفعه العمل الصالح. والجد هاهنا وإن كان مطلقا فهو محمول على حظ الدنيا، وقوله منك يتعلق بينفع، وينبغي أن يكون ينفع مضمنا معنى يمنع أو ما يقاربه، ولا يعود منك إلى الجد على الوجه الذي يقال فيه حظي منك كثير أو قليل، بمعنى عنايتك بي أو رعايتك لي، فإن ذلك نافع. وفي أمر معاوية رضي الله عنه بذلك المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها. وفيه جواز العمل بالمكاتبة للأحاديث وإجرائها مجرى المسموع، والعمل بالخط في مثل ذلك إذا أمن تغييره. وفيه قبول خبر الواحد وهو فرد من أفراد لا تحصى كما قررناه فيما تقدم. وقوله عن قيل وقال: الأشهر في قيل فتح اللام على سبيل الحكاية، وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها وقوع الخطأ والخطأ والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير يقين، والإخبار بالأمور الباطلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال بعض السلف: لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع. وأما إضاعة المال فحقيقته المتفق عليها بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية، وذلك ممنوع، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح إما في حق مضيعها أو في حق غيره، وأما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الأخرى فلا يمتنع من حيث هو كثرة، وقد قالوا لا سرف في الخير. وأما إنفاقه في مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله، ففي كونه إسرافا خلاف، والمشهور أنه إسراف. وقال بعض الشافعية ليس بإسراف، لأنه تقوم به مصالح البدن وملاذه، وهو غرض صحيح، وظاهر القرآن يمنع من ذلك، والأشهر في مثل هذا أنه مباح، أعني إذا كان الإنفاق في غير معصية وقد نوزع فيه. وأما كثرة السؤال ففيها وجهان، أحدهما أن يكون ذلك راجعا إلى الأمور العلمية، وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. وفي حديث اللعان لما سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وفي حديث معاوية رضي الله عنه نهى عن الأغلوطات، وهي شداد المسائل وصعابها، وإنما كان ذلك مكروها لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه، مع عدم الأمن من العثار وخطأ الظن، والأصل المنع من الحكم بالظن إلا حيث تدعو الضرورة إليه. الوجه الثاني أن يكون ذلك راجعا إلى سؤال المادة، وقد وردت أحاديث في تعظيم مسألة الناس، ولا شك أن بعض سؤال الناس أموالهم ممنوع، وذلك حيث يكون الإعطاء بناء على ظاهر الحال ويكون الباطن خلافه، أو يكون السائل مخبرا عن أمر هو كاذب فيه. وقد جاء في السنة ما يدل على اعتبار ظاهر الحال في هذا، وهو ما روي أنه مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان، وإنما كان ذلك والله أعلم لأنهم كانوا فقراء مجردين يأخذون ويتصدق عليهم بناء على الفقر والعدم، وظهر أن معه هذين الدينارين على خلاف ظاهر حاله. والمنقول عن مذهب الشافعي رحمه الله جواز السؤال، فإذا قيل بذلك فيبقى النظر في تخصيص المنع بالكثرة، فإنه إذا كانت الصورة تقتضي المنع فالسؤال ممنوع كثيره وقليله، وإن لم تقتضي المنع فينبغي حمل هذا النهي على الكراهة للكثير من السؤال، مع أنه لا يخلو السؤال من غير حاجة عن كراهة، فتكون الكراهة في الكثرة أشد، وتكون هي المخصوصة بالنهي. ويتبين من هذا أن من يكره السؤال مطلقا حيث لا يحرم ينبغي أن يحمل قوله كثرة السؤال على الوجه الأول المتعلق بالمسائل الدينية، أو يجعل النهي دالا على المرتبة الأشدية من الكراهة. وتخصيص العقوق بالأمهات مع امتناعه في الآباء أيضا لأجل شدة حقوقهن ورجحان الأمر ببرهن بالنسبة إلى الآباء، وهذا من باب تخصيص الشيء بالذكر لإظهار عظمه في المنع إن كان ممنوعا وشرفه إن كان مأمورا به. وقد يراعى في موضع آخر التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى، فيخص الأدنى بالذكر، وذلك بحسب اختلاف المقصود. وواد البنات عبارة عن دفنهن مع الحياء، وهذا التخصيص بالذكر لأنه كان هو الواقع في الجاهلية فتوجه النهي إليه، لا لأن الحكم مخصوص بالبنات. ومنع وهات راجع إلى السؤال مع ضميمة النهي عن المنع، وهذا يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاء، وعن السؤال حيث يمنع منه، فيكون كل واحد مخصوصا بصورة غير صورة الآخر. والثاني أن يجتمعا في صورة واحدة ولا تعارض بينهما، فتكون وظيفة الطالب أن لا يسأل، ووظيفة المسؤول أن لا يمنع إن وقع السؤال، وهذا لا بد من أن يستثنى منهما إذا كان المطلوب محرما على الطالب، فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه لكونه يكون معينا على الإثم، ويحتمل أن يكون الحديث محمولا على الكثرة من السؤال، والله أعلم. الحديث الثالث عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت، إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. الحديث تتعلق به المسألة المشهورة في التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وقد اشتهر فيها الخلاف، والفقراء ذكروا للرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي تفضيل الأغنياء بسبب القربات المتعلقة بالمال، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن علمهم ما يقوم مقام تلك الزيادة، فلما قالها الأغنياء ساووهم فيها، وبقي معهم رجحان قربات المال، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فظاهره القريب من النص أنه فضل الأغنياء بزيادة القربات المالية، وبعض الناس تأول قوله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بتأويل مستكره يخرجه عما ذكرناه من الظاهر، والذي يقتضيه الأصل أنهما إن تساويا وحصل الرجحان بالعبادات المالية أن يكون الغني أفضل، ولا شك في ذلك، وإنما النظر إذا تساويا في أداء الواجب فقط، وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه، وإذا كانت المصالح متقابلة ففي ذلك نظر يرجع إلى تفسير الأفضل، فإن فسر بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة، وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس، فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف، فيترجح الفقر. ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر، لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها، وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى، فكان أفضل بمعنى الشرف. وقوله ذهب أهل الدثور، الدثر هو المال الكثير، وقوله تدركون به من سبقكم يحتمل أن يراد به السبق المعنوي وهو السبق في الفضيلة، وقوله من بعدكم أي من بعدكم في الفضيلة ممن لا يعمل هذا العمل، ويحتمل أن يراد به السبق الزماني والبعدية الزمانية، ولعل الأول أقرب إلى السياق، فإن سؤالهم كان عن أمر الفضيلة وتقدم الأغنياء فيها. وقوله لا يكون أحد أفضل منكم يدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال، وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بأن لا يفعلوا هذا الفعل الذي أمر به الفقراء. وفي تلك الرواية تعليم كيفية هذا الذكر، وقد كان يمكن أن تكون فرادا، أي كل كلمة على حدة، ولو فعل ذلك لجاز وحصل به المقصود، ولكن بين في هذه الرواية أنه يكون مجموعا ويكون العدد للجملة، وإذا كان كذلك يحصل في كل فرد هذا العدد، والله أعلم. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ، فيه دليل على جواز لباس الثوب ذي العلم، ودليل على أن اشتغال الفكر يسيرا غير قادح في الصلاة، وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها، وفيه دليل على مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة ونفي ما يخدش فيها، حيث أخرج الخميصة واستبدل بها غيرها مما لا يشغل، وهذا مأخوذ من قوله فنظر إليها نظرة. وبعثه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة، كما جاء في حلة عطارد، وقوله عليه الصلاة والسلام لعمر إني لم أكسكها لتلبسها. وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستظرفة، فإن الحكم يعم بعموم علته، والعلة الاشتغال عن الصلاة. وزاد بعض المالكية في هذا كراهة غرس الأشجار في المساجد، والأنبجانية تقال بفتحة الهمزة وكسرها، وكذلك في الباء، وكذلك الياء تخفف وتشدد، وقيل إنها الكساء من غير علم، فإن كان فيه علم فهو خميصة، وفيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك أو المسامحة. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا اللفظ في هذا الحديث ليس في كتاب مسلم، وإنما هو في كتاب البخاري. وأما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه فمتفق عليه، ولم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة، لكن أبا حنيفة رحمه الله يخصصه بالجمع بعرفة والمزدلفة، وتكون العلة فيه النسك على السفر، ولهذا يقال لا يجوز الجمع عنده بعذر السفر. وأهل هذا المذهب يؤولون الأحاديث التي وردت بالجمع على أن المراد تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الثانية في أول وقتها. وقد قسم بعض الفقهاء الجمع إلى جمع مقارنة وجمع مواصلة، وأراد بجمع المقارنة أن يكون الشيئان في وقت واحد كالأكل والقيام مثلا، فإنهما يقعدان في وقت واحد. وأراد بجمع المواصلة أن يقع أحدهما عقيب الآخر، وقصد إبطال تأويل أصحاب أبي حنيفة بما ذكرناه، لأن جمع المقارنة لا يمكن في الصلاتين إذ لا يقعان في حالة واحدة، وأبطل جمع المواصلة أيضا، وقصد بذلك إبطال التأويل المذكور إذ لم يتنزل على شيء من القسمين. وعندي أنه لا يبعد أن يتنزل على الثاني إذا وقع التحرير في الوقت، أو وقعت المسامحة بالزمن اليسير بين الصلاتين إذا وقع فاصلا، لكن بعض الروايات في الأحاديث لا يحتمل لفظها هذا التأويل إلا على بعد كثير أو لا يحتمل أصلا. فأما ما لا يحتمل فإذا كان صحيحا في سنده فيقطع العذر، وأما ما يبعد تأويله فيحتاج إلى أن يكون الدليل المعارض له أقوى من العمل بظاهره. وهذا الحديث الذي في الكتاب ليس يبعد تأويله كل البعد بما ذكر من التأويل، وأما ظاهره فإن ثبت أن الجمع حقيقة لا يتناول صورة التأويل فالحجة به قائمة حتى يكون الدليل المعارض له أقوى مع ذلك التأويل من هذا الظاهر. والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير، ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيرها، لأن الأصل عدم جواز الجمع ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لها، وجواز الجمع بهذا الحديث قد علق بصفة مناسبة للاعتبار فلم يكن ليجوز إلغاؤها. لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة عن السير، وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف، ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث لأن المنطوق ثم أرجح. وقوله وكذلك المغرب والعشاء يريد في الجمع، وظاهره اعتبار الوصف الذي ذكره فيهما، وهو كونه على ظهر سير، وقد دل الحديث على الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولا خلاف أن الجمع ممتنع بين الصبح وغيرها وبين العصر والمغرب، كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة. ومن هاهنا ينشأ نظر القياسين في مسألة الجمع، فأصحاب أبي حنيفة يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع الممتنع اتفاقا، ويحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإجماع، وهو الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إما مطلقا أو في حالة العذر. وغيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز في موضع الإجماع، ويحتاج إلى إلغاء الوصف الجامع وهو إقامة النسك. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث، ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد فليعلم ذلك. وفي الحديث دليل على المواظبة على القصر، وهو دليل على رجحان ذلك، وبعض الفقهاء قد أوجب القصر، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، لكن المتحقق من هذا الدوام الرجحان فيؤخذ منه، وما زاد مشكوك فيه فيترك. وقد خرج قول للشافعي في أن الإتمام أفضل قياسا على قوله إن الصوم أفضل، والصحيح أن القصر أفضل، أما أولا فلمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ثانيا فلقيام الفارق بين القصر والصوم، فإن الأول يبرئ الذمة من الواجب بخلاف الثاني. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى التنفل في السفر، وقال لو كنت مسبحا لأتممت. فقوله لا يزيد يحتمل أن يريد لا يزيد في عدد ركعات الفرض، ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا، وحمله على الثاني أولى، لأنه وردت أحاديث عن ابن عمر يقتضي سياقها أنه أراد ذلك، ويمكن أن يراد العموم فيدخل فيه هذا عن النافلة في السفر تبعا لا قصدا. وذكره لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مع أن الحجة قائمة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين والله أعلم أن ذلك كان معمولا به عند الآئمة لم يتطرق إليه نسخ ولا معارض راجح، وقد فعل ذلك مالك رحمه الله في موطئه لتقويته بالعمل. باب الجمعة. الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سرد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى. أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري وبنو ساعدة من الأنصار، متفق على إخراج حديثه، مات سنة 91 وهو ابن 100 سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد التعليم، وقد بين ذلك في لفظ الحديث، فأما من غير هذا القصد فقد قيل بكراهته، وزاد أصحاب مالك رحمهم الله أو من قال منهم فقالوا إن قصد التكبر بطلت صلاته، ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله، والقياس لا يستقيم لانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره. وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، لكن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات، فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، والصلاة كانت على العليا، ومن ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فأكثر، وأقله ثلاث. والذي يعتذر به عن هذا أن يدعى عدم التوالي بين الخطوات، فإن التوالي شرط في الإبطال أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجات العليا. وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم كما صرح به في لفظ الحديث. والرواية الأخيرة قد توهم أنه نزل في الركوع، وربما يقوى هذا باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهرا، لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعد القيام من الركوع، والمصير إليها أوجب لأنها نص، ودلالة الفاء على التعقيب ظاهرة، والمصير إلى الأول أوجب. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة، وظاهر الأمر الوجوب، وقد جاء مصرحا بلفظ الوجوب في حديث آخر، فقال بعض الناس بالوجوب بناء على الظاهر، وخالف الأكثرون فقالوا بالاستحباب، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، فأولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يقال حقك واجب علي، وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول، وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر. وأقوى ما عارضوا به حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث، وإن كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث، وربما احتمل أيضا تأويلا مستكرها بعيدا كبعد تأويل لفظ الوجوب على التأكيد،

الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. يقال لغى يلغو ولغي يلغى، واللغو واللغى قيل هو رديء الكلام وما لا خير فيه، وقد يطلق على الخيبة أيضا. والحديث دليل على طلب الإنصات في الخطبة، والشافعي يرى وجوبه في حق الأربعين، وفي من عداهم قولان، هذه هي الطريقة المختارة عندنا. واختلف الفقهاء أيضا في إنصات من لا يسمع الخطبة، وقد يستدل بهذا الحديث على إنصاته وكونه علقه بكون الإمام يخطب، وهذا عام بالنسبة إلى سماعه وعدم سماعه. واستدل به المالكية كما قدمناه على عدم تحية المسجد، من حيث إن الأمر بالإنصات أمر بمعروف وأصله الوجوب، فإذا منع مع قلة زمانه وقلة شغله فلا أن تمنع الركعتان مع كونهما سنة، وطول الاشتغال وطول الزمان بهما أولى، وهذا قد تقدم والله أعلم. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الكلام عليه من وجوه: الأول، اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير، واختار الشافعي رحمه الله التبكير، واختار مالك رحمه الله التهجير. واستدل للتبكير بهذا الحديث، وحملت الساعات فيه على الأجزاء الزمانية التي يقسم النهار فيها إلى 12 جزءا. والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه، وذلك من وجوه: أحدها، قد ينازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب واستعمال الشرع، بناء على أنها تتعلق بحساب ومراجعة لآلات تدل عليه لم تجر عادة العرب بذلك، ولا أحال الشرع على اعتبار مثله حوالة لا شك فيها، وإن ثبت ذلك بدليل تجوزوا في لفظ الساعة وحملوها على الأجزاء التي تقع فيها المراتب، ولا بد لهم من دليل مؤيد للتأويل على هذا التقدير، وسيذكر منه شيء. الوجه الثاني، ما يؤخذ من قوله من اغتسل ثم راح، والرواح لا يكون إلا بعد الزوال، فحافظوا على حقيقة الراحة وتجوزوا في لفظة الساعة إن ثبت أنها حقيقة في الجزء من 12. واعترض عليهم في هذا بأن لفظة الراحة تحتمل أن يراد بها مجرد السير في أي وقت كان، كما أول مالك قوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، على مجرد السير لا على الشد والسرعة، هذا معنى قوله، وليس هذا التأويل بعيد في الاستعمال. الوجه الثالث، قوله في بعض الروايات فالمهجر كالمهدي بدنة، والتهجير إنما يكون في الهاجر، ومن خرج عند طلوع الشمس مثلا أو بعد طلوع الفجر لا يقال له مهجر. واعترض على هذا بأن يكون المهجر من هاجر المنزل وتركه في أي وقت كان، وهذا بعيد. الوجه الرابع، يقتضي الحديث أنه بعد الساعة الخامسة يخرج الإمام وتطوي الملائكة الصحف لاستماع الذكر، وخروج الإمام إنما يكون بعد الثالثة، وهذا الإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعة هي الزمانية، أما إذا جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل السابقين فلا يلزم هذا الإشكال. الوجه الخامس، يقتضي أن تتساوى مراتب الناس في كل ساعة، فكل من أتى في الأولى كان كالمقرب بدنة، وكل من أتى في الثانية كان كالمقرب بقرة، مع أن الدليل يقتضي أن السابق لا يساويه اللاحق، وقد جاء في الحديث ثم الذي يليه ثم الذي يليه. ويمكن أن يقال في هذا إن التفاوت يرجع إلى الصفات، وعلم أن بعض هذه الوجوه لا بأس به، إلا أنه يرد على المذهب الآخر أن إذا خرجنا عن الساعات الزمانية لم يبق لنا مرد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب، بل يقتضي أن يتفاوت الفضل بحسب تفاوت السبق في الإتيان إلى الجمعة، وذلك تتأتى منه مراتب كثيرة جدا، فإن تبين بدليل أن يكون لنا مرد لا يكون فيه هذا التفاوت الشديد والكثرة في العدد فقد اندفع هذا الإشكال. فإن قلت يجعل الوقت من الهجير مقسما على خمسة أجزاء ويكون ذلك مردا، قلت يشكل ذلك لوجهين: أحدهما أن الرجوع إلى ما تقرر من تقسيم الساعات إلى 12 أولى إذا كان، ولا بد من الحوالة على أمر خفي عن الجمهور، فإن هذه القسمة لم تعرف لأصحاب هذا العلم ولا استعملت على ما استعمله الجمهور، وإنما يندفع بها لو ثبت ذلك الإشكال الذي مضى من أن خروج الإمام ليس عقيب الخامسة ولا حضور الملائكة لاستماع الذكر. الثاني أن القائلين بأن التهجير أفضل لا يقولون بذلك على هذه القسمة، فإن القائل قائلان: قائل يقول بترتيب منازل السابقين على غير تقسيم هذه الأجزاء الخمسة، وقائل يقول بتقسيم الأجزاء ستة إلى الزوال، فالقول بتقسيم هذا الوقت إلى خمسة إلى الزوال يكون مخالفا للكل، وإن كان قد قال به قائل فليكتفى بالوجه الأول، وقد بلغني شيء من هذا من يقسم السادسة إلى الأجزاء. الوجه الثاني من الكلام على الحديث أنه يقتضي أن البيضة تقرب، وقد ورد في حديث آخر كالمهدي بدنة وكالمهدي بقرة إلى آخره، فيدل أن هذا التقريب هو الهدي، وينشأ من هذا أن اسم الهدي هل ينطلق على مثل هذا، وأن من التزم هديا هل يكفيه مثل هذا أم لا، وقد قال به بعض أصحاب الشافعي، وهذا أقرب إلى أن يؤخذ من لفظ ذلك الحديث الذي فيه لفظ الهدي من أن يؤخذ من هذا الحديث، ولكن لما كان ذلك يفسر هذا ويبين المراد منه ذكرناه هاهنا. الوجه الثالث: لفظة البدنة في هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة على الإبل مخصوصة بها، لأنها قوبلت بالبقرة وبالكبش عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيما ومقابلا، وقيل إن اسم البدنة ينطلق على الإبل والبقر والغنم، لكن الاستعمال في الإبل أغلب نقله بعض الفقهاء. وينبني على هذا ما إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنة، ولم يقيد بالإبل لفظا ولا نية، وكانت الإبل موجودة فهل تتعين؟ فيه وجهان للشافعية: أحدهما التعيين، لأن لفظة البدنة مخصوصة بالإبل أو غالبة فيه فلا يعدل عنه، والثاني أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من الغنم حملا على ما علم من الشرع من إقامتهما مقامها، والأول أقرب. وإن لم توجد الإبل فقيل يصبر إلى أن توجد، وقيل يقوم مقامها البقرة. الحديث السابع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب شجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. وقت الجمعة عند جمهور العلماء وقت الظهر فلا يجوز قبل الزوال، وعن أحمد وإسحاق جوازها قبله، وربما يتمسك بهذا الحديث لهذا المذهب في ذلك، من حيث إنه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة، مع ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين، وذلك يقتضي زمانا يمتد فيه الظل، بحيث كانوا ينصرفون منها وليس للحيطان فيء يستظل به، فربما اقتضى ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال أو خطبتاها أو بعضهما، والحديث الثاني من هذا يبين أنها بعد الزوال. وعلم أن قوله وليس للحيطان ظل نستظل به لا ينفي أصل الظل، بل ينفي ظلا يستظلون به، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، ولم يلزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة والمنافقين دائما، وإنما كان يقتضي ذلك ما يوهم لو كان نفى أصل الظل، على أن أهل الحساب يقولون إن عرض المدينة 25 درجة أو ما يقارب ذلك، فإذا غاية الارتفاع تكون 89، فلا تسامت الشمس الرؤوس، وإذا لم تسامت الرؤوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة، بل لا بد له من ظل، فامتنع أن يكون المراد نفي أصل الظل، فالمراد ظل يكفي أبدانهم للاستظلال، ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتيها قبل الزوال. وقوله نجمع بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة أي نقيم الجمعة، وأصل الفيء قيل هو مخصوص بالظل الذي بعد الزوال، فإن أطلق على مطلق الظل فمجاز، لأنه من فاء يفيء إذا رجع، وذلك فيما بعد الزوال. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل، وكره مالك رحمه الله للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض خشية التخليط على المأمومين، وخص بعض أصحابه الكراهية بصلاة السر، فعلى هذا لا يكون مخالفا لمقتضى هذا الحديث. وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، ومن مذهب مالك رحمه الله حماية هذه الذريعة، فالذي ينبغي أن يقال أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه الحديث، وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن يترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة، وليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قويا. وعلى كل حال فهو مستحب، فقد يترك المستحب لدفع المفسدة المتوقعة، وهذا المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات، لا سيما إذا كان بحضرة الجهال ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد، والله أعلم. وهنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.